الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما شرفت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوة الله والذي فرق الحبة وبرأ الأزمة إني أحبه بالله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله في وجهك فارضا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي أنا سعيد بعودتي إلى هذا المسجد الذي فيه رائحة الشيخ محمود غريب عليه رحمات الله وبركاته. اللهم ارحمه ورحمته واجعله اللهم اعز بالجنة الغردات اللهم اجعل قبره روضة طبيعية الجنة اللهم اسلك له في قبره ما توصل اللهم اجعل شريفه العمل الصالح. اللهم انا نسألك ان تزكيه عنا وعن الدعوة المنصورة غير الزكاة. سعيد ان ارى الشيخ احمد عبد الرحمن والمشايخ الاكاذيب واخواننا المنصوره ورحم الله شيخنا الشيخ محمود كان حبيبا لي خاصا ونسال الله جل جلاله ان يجزيه عنا خير الجزاء وان يبارك في اولاده وان يجعلهم ذريه صالحه وان يجعلهم في موالين حسناته وان ينجيهم ابناءنا من الفتن والسمعين. ثم زدت الى يدي لعله يزيد نسال الله يجعله في زياده. والسواد ايها الاخوه منعطف خطير في حياه الاخوه ولا ادري هل كان سبب الشيخ محمود ان يلبس يزيد كرافته حمراء ام لا لكني لا اظهر فيزيد من يومه شيء ايام الشيوخ صغار لا ادري احضرت المرحله دي ولا لا كان شيخ في الجلاليه وقريب. الشاهد ايها الاخوه هذا المنعطف الخطير في حياه كل مسلم عقل. قال ذلك جل جلاله فلا اقتحم العقل هل تعلم لا اقسم بهذا البلد وان تعيش بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اتت مال الجبل ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه. يعني هل اقتحم العقبه؟ لما لم يقتحم العقبه وقد جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه؟ اللهم اعمر بنا العقبه. كل انسان منا ايها الاخوه في حياته عقبه. ممكن اسجد لفلان كلكم على يدنا نستفيد ونعيش جو ايمان ممكن تتحقق في فلان كده وحضر قلبك وتتحقق في ساعة جميلة تحت الغروب دي من ساعات حلوة في النهار ويدعو أن يرسل علينا رحمته وفضله. كل انسان في حياته عبر، كل منا ينظر فيجد هناك عبر في حياته، قد تكون العبر في الزواج، قد تكون العبر في الشغل، قد تكون العبر في الاب والام، قد تكون العبر في الميراث، قد تكون العبر في الاولاد، قد تكون العبر في صحته، قد تكون العبر نفسه من الله نفسه، قد تكون العبر دماغه ومخه وعقله، قد تكون العبر عادات وتقاليد لا يستطيع التخلص منها، قد تكون وقد تكون وقد تكون وقد يمتنع بعقبة على قلبه، فإنما يمتنع المرء على قلبه، لكن لا بد من العقبة، والذي يظن أنه ليس بينه وبين الله عقبة هو جاهل، هي عقبه للمحبه والتشبيه يقول هل فتور اللي يقول لا مش فتور، ده انت واحد دون العقبه، هل تقول ان انا بعيد شويه بعيد لان دون العقبه، هذه العقبه لست انا الذي كسرتها بل كل منا اذا شقت حاله من الله ولا يهدى ولا بد ان يعرفها، ولكن الذي اجيب عنه الان كيف تقتحم العرب؟ كيف تتخطى العرب؟ تعالوا ننظر في قصه سيدنا موسى عليه السلام، واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض مقدسه، فكأن العقبة بينه وبين التمكين جعلها الله دخول الارض المقدسه، كيف تخطوها؟ كيف اعان موسى عليه السلام على تخطي هذه العقبه وتجاوزها؟ وانظر الى فوق ربك جل جلاله فافتحها، العقبة بينك وبين الله، وإن كانت نفسك تمر بسوء، وإن كانت زوجتك ثم تنالك الشغل، الإخوة الأولاد، أخلاقك، أعصابك، هذه العقبة لا يحتاج أن تتعامل معها بزيادة، وإنما لابد من امتحان العقبة، لابد من امتحان العقبة. فسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام حين اراد ان يرد قومه على امتحان العقبه، اولا ذكرهم بنعم الله عليهم، اللهم شكرا شكر نعمتك وحسن عبادتك، قال سبحانه وتعالى وان قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واداكم ما لم يؤتي احدا من العالمين، انني اريد ان اخاطب اخواننا المسلمين اصحاب الاحسان، انني اريد ان اخاطب اخواننا اهل الزياده، انني اريد ان اخاطب اخواننا الذين يريدون الله ورسوله، فاستطيع ان استحيل الايات فاقول يا اخواني اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم دعاه وجعلكم ملتزمين وفضلكم على كل الفاسقين، آتاكم ما لم يؤت كثيرا من الناس وهي نعمة الدين وفهم الدين، قل الحمد لله تذكروا نعمة الله عليكم، فأول نعمة الله عز وجل الإسلام، وثانيها نعمة الهداية إلى مذهب الحق في الإسلام، ولكننا لا نعرف النعم، ولذلك قلت في خطبة نعم النعم، نعم النعم، أنت من نعمة الله بالنعمة أن يمتعك بالنعمة، فكم من صاحب نعمة غير متمتع بها، غير متمتع بها، يا ناس أنت فلة وعربية وأذن عليهم لا يتمتع فيهم إلا الغفير، وهو لا يستمتع بهذه النعمة، أما أنتم فأقول هل استمتعت بنعمة السجود بين يدي الله؟ استمتعت؟ لا استمتعت بالرحمة لأنه لا يستطيع أن يقرأ اللغة العربية، وأن لك لا كم يوم مخصص كم صعب لو تحسب الوقت. هذه نعمة، نعمة مكتوبة من نعم الله عز وجل عليه أن تقرأ الوقت، نعمة سيدي الله أن تمسك بيدك وأصابعك وتستمتع بقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم، وتتذكر كلمتان خفيفتان هدفتان ثقيلتان لميزان خفيفتان من الرحمن سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. إن جئت تقعد كده وأنت بتفكر قل يا ربي أنت يا رب تحب هاتين الكلمتين، طبعا انا اقول لك عشان انت بتحبهم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. تستمتع ان الفرق ما بين حاجه هو ايه؟ هو مش تستمتع سبحان الله، وتستمتع ان فاذكروني اذكركم من ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئ. تستمتع ان ربنا قد اسمك احمد عبد الرحمن يذكرك سبحانه. لما رسول الله قال للصحابي بكى والمحاوله الثاني لك باسمي ان ربنا قد اسمي ربنا قد اسمي المتعه دي جدا. بعض الناس كما قال ابن القيم عليه رحمه الله يقول ومن لا يعد نعمه الله عليه الا في مأكله ومشربه وقيامه فيه بين الناس فهو اضل القائلين. ومن لم يعد نعمه الله عليه الا في مأكله ومشربه وقيام وجهه بين الناس فهو من اضل الضالين. اللي فكر بس نعمه ربنا في حاجه، اللي فكر نعمه ربنا بس الناس بتقول عليه ايه؟ هي دي نعمه ربنا؟ معاك كلام وتاكل ايه وتاكل فين وراجل ايه؟ هي دي نعمه؟ تبقى ده تبقى يا قومي سلام اذكروا نعمه الله عليكم تريد النعم تحفز على امتحان العقل. انظر في قصه قابيل وهابيل، قتل قابيل هابيل ولما قتله فولي فحمله على ظهره ومن في الصحراء لا يدري ماذا يفعل. اول تاريخ القتل وقع على الارض ما كانش في حد مات ما كانش حد اتدفع، فقابيل سيد ابوه هابيل على ظهره والناس مش عارف يروح فين يعمل ايه وما بيموت يعمل ايه ما كانش يعرف ايه. عشان كده ربنا امتن عليك بهذه النعمه انه دفعك فدفنك في الارض ايه نعمه ربنا عليك. قابل ان يكون الموت المهم ده المهم ده حطوها ورا مش بعض العقائد الكافره يحرقوه يولعوا فيه ويطحنوه ويخلوه تراب سبحان الله العظيم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. عشان كده بنقول ان الناس اللي بتفتن بلاد الكفار هذا لا يجوز قولا واحدا. شيء عجيب جدا ان رجل وامراه كان لهم ابن وحيد مصريين مسلمين ابنهم الوحيد مات يعملوا ايه؟ راح جماعة الحدود قالوا لهم احنا هنعمل لكم فكرة كويسة، خدوه حرقوه وطحنوه ونثروا ترابه في الجنينة ودلعوها ورا. فقالوا يقولوا لهم انتوا يعني ابنكم مات قاعدين يعملوا ايه هناك تعالوا بقى. قالوا ما نقدرش نيجي احسن من ورا مش ليه بتقول لنا عليك ابوك ما تكون في القبر تفكر ان براسه بيدعيله انتوا مش حاسين بالنعمة دي ولا ايه؟ نعمة نعمة بتاع ربنا عليك ازاي يا رايك؟ قال ربنا ماذا

المقدسة. ده بيقولوا عليه التحديث. الأصل إيه؟ اللي هو الأصل المقدس، الخلود الذي يعينك على اتخاذ العبد الله يا جماعة. الزنا، الله حكم الزنا ده يا رب. إن الزنا هو العقبة دي. سبحان الله. ابن سعودي يقول إيه؟ والله حين يتقايل المرء الجنة حيث لا تعب ولا نقص ولا مرض ولا ألم ولا ترى إلا ما تحب ولا تسمع إلا ما تحب ولا يكون إلا ما تستهين، فيكاد عقلي يذهل متعجلا هذه الراحة. تتفاوت الجنة. اللهم شكر الجنة يا رب. شكر الجنة ما فيش فيها رفاع ولا مطر ولا إذهاب، ما فيش ولا بل أدوان ولا أعصابك توجعك ولا تشوف نفسك ولا تسمع حاجة وحشة ولا تشوف. يا أهل الجنة إيه؟ خلود بنعمة الله ربنا. قال يقول الله لأهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تفسدوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشفوا فلا تهربوا أبدا، وأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. الله تذبح بكام الجنة دي؟ بكام؟ عدد ايه؟ عدد مين؟ تبيع الجنة دي. اللهم ارحمنا الجنة يا رب. فلذلك بنقول لك كل ما رب العمل ارحمنا الجنة المقدسة من رواح التحذير ثلاثة التي كتب الله لكم. التصميم، التصميم نقول له انت تبت انت راجل انت بطل ما تخافش، انت ابن الشيخ، انت ابن الشيخ، انت عملتها قبل كده. انك تخاف من هذه العقبه، فتكون العقبه الكلام اللي نهت مره، فتكون العقبه واحده بتكلمها في التليفون بتبعتك رسائل، فتكون العقبه ولا تصور ما بتقدرش تقول، فتكون العقبه حفظ ما مش قادر تحفظه، وقد تكون وقد تكون. بس عايز كل واحد مننا يدور في نفسه ايه الحق اللي بيشوفه الراجل. يبقى واحد ذكر منها اثنين التحذير، ثلاثه التصميم. تاتي بعد ذلك مستنبطات القلوب ايضا ثلاثه. اذا اسمها محركات القلوب لتغطي العقل الثلاثه المدى مع الرجل. بل اسرائيل لما سيدنا موسى قال لهم يا قوم اذكروا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، سيدنا موسى بقى التحذير والتخويف: ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. دي تغيير مع البعض ما رضيوش. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان ذلك. اصبر على امر واحد. بدعو لنا لقد يؤذي لنا مما تنبت الارض من بقلها وابتلائها ولحومها وعدسها وفضلها. ايها الاخوه، انهم لم يكونوا يريدون عدسا وفضلا، لا يريدون عدسا وفضلا، انهم يريدون ذلك. هذه انتبه ان كثيرا من الاخوه يقع في هذه المشكله بذاتها، وهي قد يرزق عمل في وظيفه حكوميه ب 200 300 جنيه ثم يتركها يقول لا لا لا انا اعمل أحمد قرب أتاك يا أمريكي كما؟ هو يريد الناس، يريد التعامل مع الناس، يريد تواجد في وسط الناس. هذه مشكلة بين إسرائيل التي عطلت شيء عجيب جدا، وذلك اثنين، المشكلة المال من عوامل التنفيذ، تنفيذ القلوب عن حمل العقبات. واحد شهوات، اثنين الناس. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما هي كما شبه بالناس بارتباط الناس كما لهم آلهة. يا جماعة ما ندورش على سنة حقيقة ولا رأي يكون كما هي مشكلة الناس. يا جماعة أكبر عقبة، انظر إلى ذلك الأقرع والأبرص والأعمى. قيل للأبرص قد تشتهي، قال جد حسن ولو حسن أسد، قولوا شوقي حبيبي، قد قدرني الناس. قد إيه؟ قدرني الناس. لولا الناس كان صبر على البلاء، لولا الناس كان راضي بالقضاء، لكن مراعاة نظر الناس. الناس بيقولوا ايه؟ وما اضل ابا طالب الا الناس. في لو قل لا اله الا الله وحاد لك بما عند الله، قال ان يتحدث الناس. اتبع اكابر البصر الناس. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اصرف عنا هذا الناس. هذه هي المثبطات، اولا الشهوات، ثانيا الناس. مشكله كبيره جدا، مشكله الناس وتقليد الناس. وانظر ايضا فيها على مثير النعم، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، يضرب البحر، تكون الارض يابسه تحت اقدامهم، والماء يهجم حواليه. البحر واقف كده ميه وكده ميه، وهم عاملين رصاص. ثم يقولون اجعل لنا الهه. شيء عجيب، شيء عجيب جدا. من مثبطات القلوب ايضا الغرور بالعطش. قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. اخبار شفت حاجه ما حدش عارفها. تسال الواد ابو المعلمين المسلمين ايه؟ السلف المنصوري. انت بتقلب الكتاب دي لسه فاين؟ بتلاقي الموضوع ده عندك فيه ابدا. بصرت بما لم يبصروا به. كتبنا عند البعض نصيحه، بصرت بما لم يبصروا به. اصلا عندي موضوع مهم جدا، بصرت بما لم يبصروا به. هي دي الغرور بالحق، الاعتراف بالحق، الرضا بالحق، العطف بالحق. مشكلة جدا، مشكلة كبيرة جدا، أن يكون الإنسان مغرورا بعقل، ومن اغتر بعقله سقط بعقله. اللهم اكفنا شر عقولنا يا رب. نعم أيها الإخوة، هذه مثبطات القلوب الثلاثة. فإذا حصل تثبيت القلوب فلا مانع من إعادة التأهيل. أعاد موسى عليه السلام تأهيل قومه مرة أخرى بأربعة أخرى. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من واحد اثنين من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ثلاثة فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. أربعة. الأولى رجلان، اللهم اجعلنا من رجال دين. الذكور كثير ولكن الرجال قليل. لابد للرجال من صفتين. الصدق من المؤمنين رجال القدر، مش كل المؤمنين رجال، من التوحيد من المؤمنين رجال ايه؟ صدقوا ما عهد الله عليه. دي اول صفه في الراجل، انه الصادق في العهد مع الله. التزم يبقى ملتزم، لا يتلون ولا يقصر ولا يغادر. اثنين من صفاته الرجال ايثار الحق على القلب في بيوت اذن الله ان ترفع يسبح له فيها بالغدو والاطفال ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ايثار الحق على القلب ظل الرجال. هم ظل الرجال، رجال قال رجلان اثنين قيل هما موسى وأخوه من الذين يخافون رجل عقيم فتبتلج بالشعر فتبتلج بكلمه البر ولا بالعنايه الطويله العقيده هنا الايمان قول العمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص تعقيد الايمان الايمان قول وعمل يزيد وينقص قول القلب اعتقاده اعتقاد لحظه واحده يهتز فيها اعتقاده ان الرزاق الذي بيده الرزق هو الله تسقط فيها ثبات ايمانك على ارضه فلا تقوم له قائلا. يا جماعه لو طلبتكم في التوحيد واحنا في مسجد التوحيد واهل التوحيد بتوحيد الله في الحب والخوف والرزاق توحيد بالحب اذا بحب ربنا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا عارفين ان لكن بجد بتحب ربنا تدري انا عارف انك بتحب ربنا بس في محسوبات قبل ربنا توحيد الله بالحب ان تسبق محبه الله الى قلبك كل محبه اثنين أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة ثلاثة أن تكون جميع المحاب تابعا لمحبة الله ونافعا لمحبة الله حب لله ظل لله ما تحبش حد أبدا غير ربنا فلا يحب لذاته إلا الله حتى النبي محمد لماذا تحب النبي محمد؟ لأن الله أمر طاعة لله لله تحب امرأتك ليه؟ لله تحب أمك وأمك ليه؟ لأن الله أمر به الحب المطلق لمين؟ لتحقق أن تحقق التوحيد. اثنين الخوف بتخاف من مين؟ أن خوفك من ربنا أكثر من خوفك من ربنا بتخاف يتبادل بتخاف عشان كده اتفضل هنا قال قال رجلان من الذين ايه؟ يخافون من مين؟ بأس الله يخافون لا اصل مطلق الخوف يا خافر من الله استغرق الخوف من الله كل طاقه قلبه على الخوف فلم يستطع ان يخاف من غير الله ما يعرفش كيف يخاف من غير ربنا ما يعرفش يلاقي ايه فهم خوف كبير يجي يحب غير ربنا ما يقدرش قلبه خوف خوف الضغط على الحب على الخوف على الرجاء بالرجاء توحيد الرجاء هل رجاءك لله اقوى ولا رجاءك في الترشين اللي انت شايفهم ومتك عليهم من الزمن فين ولين رجاءك لله رجاءك لله اقوى ولا رجاءك في التليفون والكروت والمعارف انك لو انتهت تتصل بغير الله ايه من ايه الرجاء اللي بيسبق الى قلبك حين تحتاج؟ وايه القوة اللي بتسبق الى قلبك حين تخاف؟ وايه الحب اللي بيسبق الى قلبك حين تهتز؟ وتقر عينك. هو التوحيد مش لعبة. مش كلام. توحيد المواقف. توحيد الحقيقي في الحياة. قال رجلان من الذين ايه؟ يخافون رجل عقيم انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب بالاخذ به اه يا اسلام ادخلوا عليهم ادخلوا حرقوا عليك البدايه ومنه التمام اللهم خذ بايدينا ونوصينا اليك اخذ الكرام عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك لما أحسن الجوز إن شاء الله.